لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقات. إذا كان كرسي وسع السماوات والأرض، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما موضع القدمين، قدمي الرب عز وجل، فكيف تحيط هذه السماوات والأرض بالله؟ لا يمكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.